السلام عليكم ورحمة الله. فهذا هو المجلس الرابع من شرح كتاب تلخيص المفتاح في علوم البلاغة. قال الخطيب رحمه الله: الحمد لله على ما أنعم وعلم من البيان ما لم نعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخير من نطق بالصواب وأفضل من أوتي الحكمة وفصل الخطاء، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار. بدأ رحمه الله قال: الحمد لله على ما أنعم. ما هو الحمد؟ وصف المحمود بالكمال المطلق. طيب اختصرت المسألة بالعرض. ما شاء الله، أحسنت، بارك الله فيك. نعم، يعني الحمد والثناء بالقلب على جميع الصفات والأفعال. طبعا ما بين الحمد والشكر عموما وخصوصا من ود، كمثل ما ذكرنا قبل ذلك في الرحمن والرحيم، فإن الشكر يكون على الأفعال فقط بالقول أو الفعل أو الاعتقاد. وذكر الزمخشري بأنها بالقلب واللسان والجوارح لكي يثبت التنويع هنا، لأن الشكر لا يكون إلا بمجموع الثلاث. ثم أراد أن يستدل فقال: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وعليكم السلام ورحمة. لكن هذا الكلام فيما مر لماذا؟ لأن البيت يقع فيه بأن شيئا من ذلك يسمى شكرا فضلا عن كل واحد، وإنما يدل على إطلاق الشكر في أعمال الجوارح والقلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كيف تبكي وغفر الله لك ما تقدم من ذلك وما تأخر. طبعا خلاف في إثبات الصحابي. فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. أما المدح فاختلف النحاة في أنه مقلوب الحمد أو لا. المدح والحمد، بعض النحاة قال بأن المدح مقلوب الحمد، وذكر ذلك ابن الأنباري. لذلك يعني قل عن الزمخشري بأنه كان يذكر أن يقول أن الحمد والمدح أخوان لا يريد أنهما متشابهان غير مترادفين، بل يذكر أصل الترادف فيه، فصلح بذلك في الفارق. وقال أن الحمد هو المدح. طيب بعض العلماء فرق بين الحمد والمدح، ذكر أن الحمد يشترط في دل عن علم لا ظن، وأن تكون صفاته المحدودة صفات كلام، والمدح قد يكون عن ظنه بصفة مستحسنة وإن كان فيها نقص ما. وقال الإمام الشافعي: يبدأ الحمد بغير الله تعالى هو المستحق له على الإطلاق، وقد يرد عليه قول عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك: لا أحمد إلا الله. نعم، إذا سنوصل هذه المسألة بعد أن أخبر الله فيك. إذا هل المدح الحمد والذي هو الصلاة وصل المدح هل ينصر إلى الله وحده أم يجوز أن يقول به البشر؟ طبعا وبين قلائل أحمد الله لا أحمدك، وقال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وطبعا تفسير قول ابن عباس في هذه المسألة بأنه يحمده في أهل السماوات والأرض. لكن السهيل لما ذكر هذا يستدل على ماذا؟ لأنه النسبة في الحمد أخانا، هل تنسب إلى الله بأن تحمد الله وحده أم يجوز حمد البشر بذلك الاصطلاح؟ وطبعا كثير من أهل العلم ذكر ذلك واستدل بهذه الأقوال التي ذكرتها لك: لا أحمد إلا الله. إذا أن لا يكون الحمد إلا لله هذا قول، وبرغم أن الذين استدلوا بهذا إنما كان استدلوا بماذا؟ بتفرد الحمد بالله وحده. جيد، أحسنت أيها النذير، أحسنت. هذا ما كنا نوصله في المسألة السابقة، في مسألة الكلام النفسي وما شابه من تلك المسائل، في أن الذين أرادوا أن ينفوا صفات الله رب العالمين إنما كانوا يشبهون بالأصل، فما عطلوا صفات الله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الشيخ اللي فيه لما عطلوه أو لما عطلوا صفات الله رب العالمين إنما جسموه شبهوه بالخلق، لأجل ذلك نفوا صفاته. والذين جسموه إنما عطلوا صفاته التي هي الصفات الكاملة. طيب، اشتهر عند العرب بأنهم يذكرون الحمد أيضا للبشر، وكما في قول الشاعر: ومن يلقى خيرا يحمد الناس أمره، ومن يغوى لا يعدم على الغي لائما. أحسنت أيها النذير، وهذه قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وطبعا أيضا بعد القول: يا أيها المادح دلوه دونك وما إني رأيت الناس يحمدونك. طيب، الذين استأنسوا وأرادوا أن يثبتوا أن الحمد لله يكون إذا الله عز وجل أي حتة يا شيخ ونشكر الله فيك. لا تقصرون يا بارك الله فيك. طيب اخواننا انتظروا هذه المسألة، هذه المسألة جيدة جدا. الذين استمتوا بهذا في مثل قوله تعالى: طيب اهلا المستعان الحمد لله. طبعا ومعلوم من قال بأن الألف واللام هو الاستغراق الذي هو ضمن الألف واللام. طبعا من يعرف كلام البخشري في هذا الباب؟ وشهر أن الرسول يقول هنا أن الاستغراق الذي يتوهمه كثير من الناس في الحمد وهم. طبعا ولا يخطأكم أن يقول بأن هذا ماذا نبعث اعتمال البخشري كما ذكرنا قبل في تأصيل الباء في البسملة بأنه استدل وأراد أن يثبت أن الباء تفيد المصاحبة نظرا لما كان عنده من مسائل اعتقادية والتي هي شبيهة بمسائل القدر القضاء والقدر ومسائل خلق الأفعال، لأنهم لا يستعينون بالله عز وجل في الفعل. أحسنت بارك الله فيكم، لكن أنا أريد كما قلت لك أريد أن نرد كيان المبتدعة في تأصيلاتهم النبوية من خلال ضربهم في هذا الباب قبل أن يعصره اعتقاديا، بحيث إذا ما تلقين في هذه المسألة أن كثيرا من الذين أرادوا أن يضل الناس في مسائل العقيدة إنما دخلوا من باب اللغة. طيب الناس مقامات أخوانا، ولكل مقام مقام ولكل مقام مقام. طيب كده صوتي سيضخم يعني كثيرا، فلا تكسب هي الكلام. طيب إخوانا، من الأشوس الذي يثبت لي لماذا قال الدمخشري هذا؟ أتمنى أن يأتي بها النذير وأنا واثق من هذا. نعم أخنا مبيع، يعني الدمخشري قال في الحمد لله، طبعا الحمد لله على الحكاية، ولا يقال في حكاية إلا من قصد حكايتها وإلا ما اشتهر حكايته فيها. قال إن الاستغراق الذي يفعله كثير من الناس في الحمد وهم. لماذا قال الدمخشري هذا؟ ها هذا الاعتقادي اللغوي الأصولي العسيد الذي تبنيه هذه هذه حيبة لا أحبها أخنا النبي. طيب طيب أنت تسمع أبا فهر لكن لا تجد، يعني في قوله تعالى نحن نهدينا في أول سعر مبارك من الاصطفاء، قوله تعالى الحمد لله، نحن وصلنا قديما لما قلنا الباء قال الدمخشري والباء تفيد المستحابة، ونحن ذكرنا أن القول الراجح أنها تفيد ماذا؟ تفيد الاستعانة. لكن الدمخشري قال السلام عليكم ورحمة الله، معذرة إخواننا، أظن يعني قد أتيتم بها. إذن الدمخشري أنكر أن الألف واللام في الحمد لله بأنها تفيد الاستغراق. لماذا أنكر هذا؟ يقول قد يستطيع أن الأصل رضي لك البدعة وأنت لا تعرف، يعني أنت تقرأ المسألة قال الدمخشري وأن الألف واللام تفيد الاستغراق ثم لا شيء. طيب ما المشكلة؟ أنت ظنون أن الأمر عادي، ولكن لو علمت أن هذا ماذا يعني قد يشاب رأسك. أنا لم أرى شيئا بارك الله. أصلها شيء فشيء. ما معنى عندما أقول أن الألف واللام تفيد الاستغراق؟ ما معنى هذا؟ الأخ نذير ذهب، ليس كذلك؟ طيب. جيد. أحسنت بأن. ما شاء الله أحسنت بزياد لقد أتيت به. إذن طيب ما معنى ذلك أن تكون المحامد كلها لله وحده؟ ما معنى ذلك؟ طيب لكن نحن من ناحية أخرى، المعتزلة ماذا يقولون في أفعال العباد؟ المعتزلة ماذا يقولون في أفعال العباد؟ اسمع طلباتك على خير، أردت فيه اسم عقيدة. غير مخلوقة أني لم تنقل يا ربي. بل هو بل هي الجدة أخانا بارك الله فيك، هي الجدة إن شاء الله، الله عليك. إذا هم يقولون أنها مخلوقة لهم فلا يمكن الحمد إلا لهم، بحيث هو القائم بخلقية الفعل لنفسه. فلذلك إذا كان الحمد هنا والألف واللام في الحمد تفيد الاستغراق، يدل ذلك على أنه لا فعل لهم ولا خير يجب أن يحمدوا عليه، وإنما الحمد يقول كله لله. لذلك نفى أن الألف واللام تفيد الاستغراق بين ذلك، كمثل ما ذكر أن الباء تفيد المصاحبة. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أنهم لا يستعينون بالله بالفعل ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال أن الباء تفيد الاستعانة في بسم الله يدل ذلك على أنه يهدم عقيدتهم الاعتزالية في أنهم لا يستعينون بالله وأن أفعالهم وأنهم يقوم إلا قدر وأن الأمر أنس، فهو يستطيع أن يأتي بالفعل من نفسه. طبعا ويرد عليه برد وما بكم من نعمة فمن الله. إذا كل ما حمد الله سبحانه وتعالى. طيب دعيكم حاسة دوي ذكر في جبن ينتصب عليه المدح. إن الحمد لا يطلق تعظيما لغير الله تعالى، وهي هذه الذي أرادها أخونا ولكن أظنه خرج في مسألة عندما ذكرنا أن الحمد هل هو لله فقط أم لا يجب أن يكون الحمد أيضا للبشر. التفرقة تقول هنا أن الحمد إذا كان لله فإنما يدل على التعظيم، وهذا ما قاله السبوي رحمه الله. إن الحمد لا يطلق تعظيما لغير الله، إذا لا يطلق تعظيما أو لا يطلق إلا تعظيما لله سبحانه وتعالى. وذكر أيضا في كتابه في مكان آخر بأنه تقول مثلا حمدته إذ جزيته على حقه، إذا يجوز أن تقول حمدت الرجل بمعنى أنك جزيته على حقه. هذا يعني كلام تحقيق نفيس جدا للسبعين رحمه الله. إذا فيتلخص من ذلك أن الحمد إن أريد به التعظيم اختص به الله سبحانه وتعالى، وإن أريد به غير ذلك لا يكون خاصا ولا شيء من سبق على هذا القول. طبعا الثناء جنس للجميع، بل عم كلمة يكون في الشرط في مسألة الثناء. ما معنى الثناء؟ كثير من الناس يظن أن الثناء مقصود به ماذا؟ الثناء والشكر ويفهم هكذا عند الكثير. لكن الثناء إخواننا يدل على المعنيين، على الضدين. الثناء هو ما تجتمع فيه حمد القلب وحمد الجوارح، لكن الثناء بسنة حمد سنة القلب. طيب لكن أنا أريد أن أرد عليك. كثيرا من الناس يظن أن الثناء مفهوم بالشكر والحمد فقط، لكن الثناء أيضا يأتي بضده، يعني كما أن الثناء يأتي بالخير يأتي أيضا بالشر. حديث مرء الجنابة وصحيح البخاري، فإذا مرت جنابة أثنى عليها ها عليها شرا، إذا قد يدل الثناء على الخير والمعاش. وهذه لفتة هواوية. طيب بعد ذلك قال الخطيب على ما أنعم، الحمد لله على ما أنعم، على هذه تفيد ماذا؟ على هذه إما تفيد التعليل وإما تفيد الاستعلاء. على إما تفيد التعليل أي أنك تحمد الله لأجل أنه أنعم عليك، وإما تقصد بأنك تحمد الله نظرا لنعمائه، يعني حمدك إنما هو فوق ما كان نتيجة من نعمائه. انك تفخر يعني عندما تستعلي الشيء على الشيء انك تفخره عليه، هذا هو الفرق. اذا كان مقصود التعليم، وهذا كما ذكره الكوفي، اما المعنى الاصل الابقاء على المعنى بانه فيه الاستعلاء، فانه يفهم المعنى ذلك ماذا؟ تفخير الحمد. لكن هناك تبيين في المسألة، نحن عندما يعني نحن نتكلم في البلاغة إذا نجعل المسألة بلاغية، يعني لو قلنا بأنه يفيد الاستعلاء، إذا أين المقصود أن الحمد من جملة النعم؟ لأن إرادة الاستعلاء على النعمة مخل بالبلاغة في هذا المحل. لماذا أخواننا؟ لأنك لو وجدت في القرآن فتجد أن النعمة في الغالب إذا ذكرت مع الحمد في القرآن لم تقترن بعلى. هل أحدكم يأتي بدليل على ذلك؟ يعني مثلا في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات، أين على الاستعلائية هنا؟ ليست موجودة. لماذا؟ لأن الحمد من جملة النعم، ففي الوقت نفسه أن إرادة الاستعلاء على النعمة مخل بالبلاغة، بمعنى أنك لا تستعلي عليه. وإذا الحمد لله فطر السماوات والأرض. لكن إذا أردت أن تشير إلى النعمة تأتي هنا بالاستعلاء. فرق بين أن تذكر بين أن تحمد، وفرق بأن تشير إلى النعمة، بحيث أن تقول مثلا بقول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله على كل حال إذا رأى ما يكره، يعني أن تشير بالنعمة هنا بماذا؟ بالاستعلاء. إذا ما معنى هذا؟ يعني أريد يعني لا أعلم هل أنتم تفهمون الكلام أم ماذا؟ بمعنى مثلا عندما أقول الحمد لله على كل حال، فإذا قلت أن على هذا تفيد الاستعلاء، ماذا أقصد؟ أقصد أنني أستر النقمة واستعلاء الحمد عليها. هل وصلت لكم؟ يبقى إذا عندما أقول الحمد لله على كل حال، يبقى الحمد هذه أتت بعلى التي هي استعلاء بها على كل حال، التي هي النقمة التي أتى بها الإنسان التي أتت عليه، فيقوم استعلاء بهذا المفهوم. طبعا ذكرنا أن البلاغة تقتضي ذكر المحمود عليه بلفظ على في جانب النقمة واجتنابها في جانب النعم. نعم ماذا تقولون؟ فضلا نعم فضلا، هل قول الحمد لله على كل حال هل بها بأس؟ الحديث عند ابن ماجه أظن هو الوحيد الذي أخرجه أصحاب الستة، وطبعا جيدا في شغله. الحديث حسن شغل البن رحمه الله. أمر شيخ الرماوي قائد، ماذا تريد من هذا القول؟ أخوك أبو أنس ممن يقولون بالنجاح. وطبعا أنا من الذين يقولون بهذا القول طبعا مع عدم الخوض في مسائل التي هي في المسائل المتبعة من التأويل ومشابه، لكن ليس معنى ذلك أننا من الممكن أن نقول أنها تدخل تحت مسألة سب الدهر. فإذا كان مقصود قاصدها لهذا تكون غير جائزة من هذا الوجه، إذا كان بمعنى سب الدهر هنا وعبر الزمان، أنت معي؟ أما إذا كان المقصود بها المعنى الذي قصده والذي أراده يقول أبو أنس في مسألة مجازية، لأنه يقصد مثلا غدر الناس، يسأل القرية، المقصود هنا ليست القرية بنفسها وإنما المقصود هي القرية، فلعل القاصد الذي قال بهذا غدر الزمان لا يقصد الزمان، وإلا هو هنا ينقسم على القدر بمعنى أنه غير مؤمن بالقدر إذا فهم أو إذا قصد الزمان أو غدر الزمان نفسه، فلذلك يقول هنا سب للدهر ومنهي عنه. أما إذا أراد المقصود من هم في الزمن معهم الذين غدروا به يجاز له بهذا الوجه. نعم أحسن كما قال أخوك أبو أنس بدليل عجز البيت. أن فيها روايات قوية ما لم أقل. وياك أخي بارك الله فيك. اليوم الناس هذا لم أعرف من أنت، لكن الله المستعان. طيب نحن توقفنا عند ماذا؟ عند مسألة الاستعلاء بعلى. انتبهوا إخواني بارك الله فيكم. إذن جاء استعلاء الحمد، جاء الحمد لله على معلوم أنه من النقمة النعمة فوريه التنفيذ لأجل النقمة، وهو أبكى الحمد لله على كل حال. وقد ذكرنا أن البلاغة، خذ هذه القاعدة النفيسة أبا المنهام، أن البلاغة تقتضي ذكر المحمود عليه بلفظ على في جانب النقمة واجتنابها في جانب النعمة. تمام؟ يبقى تفرقة بعلى الاستعلائية إنما تأتي في جانب النقمة لكي تستعلي بالحمد على النقمة، أما في جانب النعمة فإنما تحمد الله لأجل النعمة. إذا تقوم على هنا للتعليم وتقوم قصيرا في هذا الباب والله تلاقي طهراء. طيب إذا تشكر عليك مستشكر وقال وقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، فمن يخرج من هذا؟ لا يرد. انا شيخ ابو انس انما قصدنا هو الاتيان بعلى. نعم قد تقولها على معنى التعليم، لكن انا اقصد الاتيان بعلى وبعدم اتيان بعلى. انتبه المسألة في مسألتين حتى لا يستشكل عليك، هناك فرق بين قلنا على اما ان تفسر بمعنى التعليم واما ان تفسر بمعنى الاستعلاء، وانتهينا من هذه المسألة. مسألة اخرى في الاتيان بعلى وفي عدم الاتيان بها فصلنا وقلنا من اصل البلاغة في البلاغة انما تأتي عند النقمة حتى تستعلي بالنعمة، واذا حتى تستعلي بالحمد على النقمة، وإلا إذا أتت النعمة فلا يمكن أو من البلاغة إلا تأتي بعلى. وهنا خذ بالك أننا نشير هنا إلى القدح أو إلى ذكر كلام الخطيب بأنه مفارق للبلاغة، لأنه قال الحمد لله على ما أنعم، والأصل أن يكون مثلا الحمد لله بنعمته وما شابه من مثل هذه الأمور. وهذا هو كما قلت لك أن الأصل أن نتكلم في كل علم بلغته، بحيث أننا ما تكلمنا ببلاغة ونأتي في شرح هذا الكتاب في المسائل البلاغية. نعم تقول الاستعلاء ونأتي بها، يعني تأتي بعلى كما نقول الحمد لله على كل حال وتأتي به. طيب هنا مذكور النعمة يعني في قوله تعالى ولتكبر الله على ما هداكم هنا نعمة كلمة أتت على هنا في ذلك أن المقصود استعلاء التكبير برفع الصوت يعني استعلاء التكبير يعني على هنا أفادت استعلاء التكبير برفع الصوت لا استعلاء النعمة على ما أنعم من العبد بها بعضهم أيضا أول لكلام الخطيب في مسألة الحمد لله على ما أنعم لأنه قال من الممكن أن نعتبرها بأنها جملتين على أساس أن تقول أن الحمد لله جملة وعلى ما أنعم يتعلق بمحدوه فالتقدير نحمده على ما أنعم إذ لا يصح تعلقه بالحمد المذكور ويقول أيضا أن يكون خبر طيب الحمد لله على ما أنعم ما هذه ما مصدرية الحمد لله على إنعامه إما على حقيقته أو بمعنى من عنده إن جوابه من خلال الأداء والفعل والمصدر مجازي وهذه مسألة يعني صعبة من بعض الشيء طيب ومعلوم إن أحد القولين هو أولى من موصولة الأمرين في مسألة ما الحمد لله على ما أنعم وعلم من البيان من المعلم الجملة التي بعدها خالية من العائد فيلزم أن يكون العائد ماذا محذوفا فيحتاج قوله ما لم يعلم إلا تقدير ما يعمل فيه أو يقول مثلا واستغني عن العائد بقوله ما لم يعلم في قوله مثلا أبو سعيد الذي روايته عن الخضري فيبقى هنا في مسألة ماذا مسألة العائد ما دام موجودا عائدا في الجملة التي هي بعدها فيكون على ذلك مقدرة نعم أحسنت أبا العبد أيضا ما يلزم عليه من استعمال غير الأكثر من تعدي أنعم إلى المنعم به بنفسه فإن الغالب تعديته بالباء كمثل مثلا ما تقول أنعم عليه بكذا وإنما لزم ذلك لأن يقدر العائد مجرورا لامتناع حذفه حينئذ إلا بتكلف على هذه اللغة التي حكاها ابن سيدة في قوله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم يبقى أنعم على قوم لأن الله في قوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ومنهم أيضا من توسع فيه بحذف الحرف فحذف العائد بعده منصوبا ويحتمل أن يعود الضمير على المصدر قوله تعالى لا أعذبه أحدا من العالمين هذه المسألة طويلة الزين لعلنا نقف فيها هنا وإن شاء الله رب العالمين نكمل بعد ذلك في ذكر ما قاله الخطيب لما قال وعلمه من البيان ما لم نعلم إصلاحه أيضا أن نأتي بالجوانب البلاغية في هذا الباب وكما قلت لك أن الأصل من ثمرة ونتيجة العلم هذا العلم أن تأتي بما أتى به ثم بعد ذلك تستمشي وتتشرف بالكلام وما يأتي من البلاغة فإذا ما دخلت وسمعت القرآن استطعت أن تخرج منه كلاما بلاغية تهجن جدا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله بيا يسر الله لكم شيخنا الحبيب أبو العبد خرج شيخنا وعندما يعني الله المستعان بحث باسمه المعروف يعني وراه يسكت ولا يتكلم قطعته على الخط الله المستعان طيب شيخنا الحبيب أبو المعالي وشيخنا الحبيب أبو فهر، يعني أخبرنا إن الشيخ مسعد الحسيني حفظه الله وعسل أبو المنال حبيبي صلى الله عليه وسلم.